طيب هذا لا يتأتى مع تعريف المحدثين الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدل الضابط عن مثل إلى منتهى ولا يكون شاذا. وعرف الشذوذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. إذا روى المقبول زيادة خالف فيها من هو أولى منه يحكم عليها، هذا كلام المحدثين. هناك جماعة من الفقهاء بل أكثر الفقهاء قالوا الزيادة هذه مقبولة مطلقة، الزيادة مقبولة مطلقة، إذن هذا القول غير صحيح، لا يتمشى في سوق المحدثين، ليس هو بطريقة المحدثين، إنما هي طريقة الفقهاء، طريقة الأصوليين الذين لا يعتبرون ولا يعدون زيادة الثقة مخالفة إطلاقا. نعم من المحدثين من فصل، لكن الأصل هو عدم قبول الزيادة مطلقا. طيب نمثل الأمر عشان أيضا إيه يكون أسهل من هذا، في قلم من اللي قلنا خطه كويس نمثل بمثال من علة الدرقوط مثلا. في حديث رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال ألذ بذياب الجلال والإكرام، فقال يروي حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس وخالفه رواه عن حماد روح بن عبادة وخالفه يعني خالف روح أبو سلمة أبو ذكي وحجاج بن منهال مش معنى العلف صح؟ ها؟ معنى العلف؟ احنا اصلا عملنا السهم اللي فوق أبو سلمة التابوت لك الحجاج بن منهال تمام، فرواه عن حماد الاثنين عن حماد حماد بن سلمة عن حماد ايوه عن ثابت وحميد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يا ربنا وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يا إخوان رواه روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد، يعني حماد بن سلمة سمعه من من؟ ومين؟ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد رواه ابن عبادة

الطريقة هذه أعلم اشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون شاذا. هذه الرواية تسمى الشاذ، وهنا يقال ماذا؟ المحفوظ أنه مرسل، هذا المحفوظ. انظر ماذا قال الدارقطني، قال رواه حميد في آخرين عن الحسن البصري مرسلا عن النجر وهو الصحيح عن حماد، وهو الصحيح مع انها ما هي صحيحة لان المرسل ما اعتبرش صحيح، لكننا نرجح اولا ما هو الوجه الثابت، ثم بعد ما حكمنا على هذه الوجه الشذوذ حديثيا ان شاء الله بعدين لما نطلع لمستوى هذا الامر نحكم بعدك على هذه الرواية او هذه الرواية ضعيفة. لماذا مرسلة مع انها المحفوظة؟ مع انها المحفوظة، واضح؟ طيب، هب أن الذي رواه متصلا هو الأوسط. سؤال الشيخ هو أبو سلمة ترجح عن حماد بن سلمة ولا عن الراف؟ أبو سلمة وحجاج عن حماد بن سلمة. عن الراف عن الشعور الوجه. عن حماد بن سلمة. أبو سلمة عن من؟ عن الفلاسفة الأول قصر كل أبو سلمة عن الراف عن الراف. هل قلت كده؟ ممكن سقط لزام يا أبوان بس. تمام؟ إن هذا المثال يغلب الموضوع. قررنا مثلا الآن روحة عندنا صدوق رواه هنا عن أنس، هنغير المثال ونقول واضح صار هنا عن الحسن البصري، ورواية الحسن البصري هنا عن أنس. إذا هذه الرواية التي أعلى هي الرواية المرسلة، وهذه الرواية المتصلة. من الذي زاد هنا؟ وحدثني من هذا وهما أوثق وروح ابن عبادة أنقص جعل الرواية مرسلة. فما حكم رواية أبي سلمة الدرمذكي في زيادته وحدثني من هذا في زيادته؟ هذه الزيادة يقول فيها العلماء زيادة مقبولة، ويقولون زيادة ثقة. فلماذا لما روى روح بن عبادة قلنا شاذة؟ لأنه خالف الأولى الأقوى، فلا تقدم زيادته حيث لم يرويها الأحفظ والأكثر، فعندنا شك في روايته فحكمنا على زيادة بماذا؟ بالشذوذ. لكن لما زاد الأوثق والأحفظ والأكثر على من لم يكن في منزلتهم وفي درجتهم فنقول انتحارك معروف لعلك من الدائم بتنساء وكذا، مش من قضيتنا. لكن قضيتنا أن هناك أحفظ والأقوى قبلت زيادتهم ويقال فيها زيادة ماذا؟ زيادة الثقة. إذا متى نحكم على زيادة الراوي بالشذوذ؟ إذا خالف من هو أولى. ماذا نحكم على زيادة الراوي بالشذوذ؟ إذا خالف من هو أولى. الأولوية هنا أولوية ماذا؟ وصف وعدم. وصف أنه أقوى ثقة ثقة ثقة، صدوق يخالف ثقة، وعدد ثقة يخالف ثقتين، يخالف ثلاثة، يخالف أربعة. وهذه الزيادة يحكم عليها بالشذوذ إذا خالف من هو أولى، ويحكم عليها بالقبول أو يحكم عليها بأنها زيادة ثقة في حالتين. الحالة الأولى أن يزيد الأقوى والأكثر، مثل حديث الآن أبو سلمة النبوذجي وحجاج بن منهال خالف روح بن عبادة، فهما ماذا؟ أكثر وأوثق. هذه الحالة الأولى إذا خالفوا من هو إيه؟ أوثق. إذا خالف كان المخالف هو الأقوى والأوثق. أو الحالة الثانية أن يزيدها الثقة مخالفا لمن هو مثله في درجته، يعني فرض وهما في درجة واحدة، هم قد من على من هذا في طرف هذا ثقة، فتسمى أيضا زيادة. إذا متى زاد الثقة زيادة على من هو أقل منه هذه زيادة ثقة، أو زاد زيادة زاد فمن هو مثله في الدرجة فهذه زيادة. أما إذا زاد زيادة فخالف من هو أعلى منه هذه زيادة. شاب وضع المثال. طيب خلص صلاة الجماعة الجديدة على صلاة الرجل وحده خمسا أو خمسة كما أشياء ضعفة، فقال يروي عبد السلام بن شعيب، السلام بن شعيب السلام بن شعيب عن عمي عبد السلام، طيب عن أبيه شعيب، أبيه شعيب عن أنس، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عن عبد السلام، خلاص يا روي عبد السلام تمام، ورواه أبو عتاب الدلال تحت عبد السلام، أبو عتاب الدلال، لا لا انسحب عتاب، عبد السلام يروي عنه صالح بن عبد الكبير، أيوة صالح ابن عبد الكبير، زمان الكبير حتى صغيرة، خالفه أبو عتاب الدلال، عن عبد السلام بن شعيب، عن أنس موقوفا، الآن بارك الله فيكم عندنا هذا المثال يرويه عبد السلام بن شعيب، يعتبر هو مدار من هذا الحديث، روى عن أبي شعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ مرفوعا صح؟ وهنا جعله عن أبي عن أنس موقوفا، أي من قول من؟ أنس. في خلاف أو ما فيش خلاف؟ الخلاف في ماذا؟ بين صالح عبد الكبير وبين أبو عتاب الدلال، واضح؟ من الذي زاد هنا؟ صالح بن عبد الكبير. لو قلنا صالح هذا ضعيف وفعلا مجهول، يبقى زيادة هذه الزيادة بيسميها ماذا؟ منكرة، لا؟ فيكون منكرة لأن مخالفة الضعيف من هو أولى منه منكرة، تمام؟ طيب فرضنا أنه مش ضعيف، لا هذا الرجل مثلا وخالف أبا عتاب الدلال وهو ثقة، يبقى زيادة شاذة، وزيادة ماذا؟ شاذة. طيب فرضنا أنه ثقة، خالف ثقة وأربع الحديث، زيادة ثقة. طيب الزيادة هنا في ماذا؟ الرفع والوضع، خلاص؟